لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيًا عن أمته ورسولًا عن رسالته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن الله عز وجل لما دعانا إلى القول السديد بين بعد هذه الدعوة سر الحياة، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم قال: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. سر الحياة في أن تتكلم فيها بالقول السديد عن تصور واعتقاد سليم، لأن القول السديد هو اللقاء في منتهى الحكمة، في فهم الغايات والمقاصد من خلق الإنسان ووجوده، فيه نظرة للأمور على واقعها وعلى غاياتها التي خلق الله الإنسان من أجلها. من يصل إلى هذا الفهم كلامه هيبقى كلام سديد، لأن تصوره وعقيدته عقيدة سليمة سديدة موفقة تدل على الحقيقة والواقع الذي يعيش فيه الإنسان، سواء في الحال أو في المآل. ولذلك قال: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. الآية نسمعها ونكررها، لكن استيعاب الإنسان لها إن كان استيعابا صحيحا استطاع أن يدرك حقيقة الحياة. نعم، المشكلة اللي موجودة عند المسلمين الآن العقيدة الصحيحة والفهم السليم للعلاقة بين الإنسان وربه وبين هذا العالم الذي نعيش فيه. من أنت؟ ولماذا كرمك الله عز وجل وميزك وسودك على غيرك؟ يعني الواحد لما يقعد مع نفسه ويسأل نفسه سؤال: ليه أنا بالذات يعني المخلوق الوحيد المستفيد من هذه الكائنات؟ ليه الكون سخره الله عز وجل على هذا الحال بحيث أستفيد منه أنا ولا يستفاد مني؟ نفع الكائنات يعود عليك، فما نفعك؟ لماذا كرمك الله وسودك؟ لماذا قال فيك ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا؟ علة التفضيل إيه؟ الحكمة إيه؟ فين القول السديد؟ إذا تصورنا هذه القضية استطعنا أن نفهم الحياة، وبغيرها يصعب فهمها، لأن هذه المعاني اللي فيها كشف هذه الحقائق لن تجدها إلا في الوحي، في القرآن والسنة، لا يمكن للعقل أن يهتدي إليها من نفسه. ولذلك ضلوا في فهم العلاقة بين الإنسان وبين هذا العالم، فمن قائل تميز الإنسان بالعقل، وكأن المخلوقات الأخرى لا تستطيع أن تميز ما ينفعها وما يضرها. قالوا تميز بالنطق والكلام، فالإنسان حيوان ناطق، وهذا الكلام كلام باطل، فكل المخلوقات ناطقة مسبحة بلغة يعلمها رب العزة والجلال، شأنها شأن الإنسان، كل قد علم صلاته وتسبيحه، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يشاركونك العبادة بطريقة أرقى من عبادتنا. ولما عبر ربنا تبارك وتعالى عن العبادة بلفظ السجود وقارن بيننا وبين سائر الكائنات بان تفوقها علينا، فقال تعالى ألم تر أن الله يسجد له، التعبير بلفظ السجود اللي هو أقرب ما يكون فيه المخلوق من ربه، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب؟ قال وكثير من الناس، ولم يقل كل الناس. فما السر؟ هي دي القضية اللي بنقول إن العلم بها يؤدي إلى فهم الحياة بأسرها. قضية أن الله لما خلق الإنسان ابتلاه بسائر الكائنات، ابتلاه بالسماوات والأرض والجبال، وكانت السماوات والأرض والجبال على غير هذا الحال، بيسموها وضع الرتق والدخان، زي ما ربنا قال أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. السماوات والأرض مرت بست أيام، ست أيام حقب زمنية الله أعلم مقدارها، ثم خلق الله آدم عليه السلام، ثم عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال. الأمانة هي إيه؟ وضع ابتلائي، امتحان لمن يقبل أن يتحمل فيه أمانة ما، ثم يحاسب عليها. فخفنا وأشفقنا منها وأبينا، كيف حدث ذلك؟ الله أعلم، لكن هذا ما أخبر الله عنه، ودي حقيقة، من كذب بها فقد كفر، لأن الله أخبر بها على أنها حدثت في عالم الغيب. قال عبد الله بن عباس في تفسيره لآية الأمانة، والرواية إلى عبد الله بن عباس صحيحة، قال الله يا آدم إني عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، أتحملها بحقها؟ قال وما حقها يا رب؟ قال إن أحسنت جزيت وإن أسأت عوقبت. يعني ربنا خير الإنسان في مبدأ قبول الأمانة وإن يكون أمين في ملك الله، وده العدل اللي ربنا قال فيه ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق، الحق اللي هو العدل في الظلم. ما هو ربنا قادر على أن يجبر الإنسان على حمل أمانته وهو قدير، لكن لا تنسى أن الله عز وجل حكيم، ومن صفته الحكمة والعدل، فقال أنا أحملها. فلما قال آدم أنا أحملها هيأ الله الكون في مرحلته الثانية لكي يحقق حمل الأمانة بالنسبة للإنسان. هيحمل الأمانة ازاي؟ فسخر الله عز وجل السماوات والأرض في وضع جديد. كانت السماء عبارة عن طبقات من الدخان، ودي لها فيها تفصيل يضيق المقام عن ذكره. كانت طبقات من الدخان والأرض غير مستقرة كما هي الآن، فسواها سبعا طباقا، فصل السماء عن الأرض. ثم دحى الأرض وبسطها، زي ما ربنا قال في سورة النازعات: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ دي المرحلة الثانية من الكون مش الأولى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. تم متاع لنا ولأنعامنا عشان إيه؟ عشان الحساب والجزاء. فإذا جاءت الطامة الكبرى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ولذلك زي ما نقول إن ربنا سبحانه وتعالى جعل السماوات والأرض في خلقها تمر بمرحلتين. المرحلة الأولى بداية بالأرض أول ما خلق، ثم صعدت السماء كدخان. المرحلة الثانية بعد خلق آدم، بدأ بالسماء فسواها وجعلها سبعا طباقا، وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظة وجعل فيها الشمس والقمر، ثم بعد ذلك بسط الأرض وضحاها ومدها، وأرسى الجبال لتثبتها حتى يتهيأ هذا الكون لاستقبال هذا الإنسان. ولذلك فإن الله عز وجل من حكمته، وخذ المعلومة دي حطها في ذهنك بقى، إن ربنا سخر من رفض الأمانة لمن قبلها. السماوات والأرض والجبال ربنا سخرها للإنسان الذي قبلها. لما نقرأ في سورة البقرة ربنا سبحانه وتعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. كلمة ثم استوى على العرش لما نلاقي في سورة البقرة: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. أما يقول ثم استوى إلى السماء، يبقى تعرف إن كلمة ثم استوى فاصل بين المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، لأن اللي موجود في سورة البقرة هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، تفصيله في سورة فصلت: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. كده ست. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. طب التخيير ده هو عرض الأمانة؟ لا، التخيير ده هو في التسخير عشان ربنا يسخرها للإنسان باختيارها، ليس قهرا عليها ولا جبرا عليها. وجميع المفسرين يقولون إن الله قال للسماء والأرض ائتيا طوعا أو كرها، أي لصالح هذا الإنسان الذي حمله الله عز وجل الأمانة. قالت أتينا طائعين، فلما قالت أتينا طائعين قضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، فصل السماء عن الأرض وظهر الوضع الجديد من خلق الكون. والقصة دي تحتاج إلى بسط وشرح طويل، لكن ما يهمنا فيما ورد من التنزيل وما قام عليه الدليل في تحديد دورك أنت في الحياة. لأن اللي بيحصل الآن في واقعنا، سواء كان على مستوى الدعاة أو كان حتى على مستوى الناس، إن في خلل وعدم انضباط في قضية فهم الاعتقاد. إحنا دورنا إيه؟ ربنا خلقنا في الحياة ليه؟ ليه ربنا خلقنا وأوجدنا في هذه الحياة؟ السؤال ده هو أيسر إجابة بيقول لك أي واحد، يقول لك ربنا بيقول: وما خلقت الجن والإنس ليعبدون. ما هو ربنا خلق الكون كله لعبادته، لكن ما يخصك أنت، أنت لك ميزة ليست في سير المخلوقات، كرمك الله من أجلها وسودك على غيره، على المخلوقات من حولنا. ليه؟ اسمع بقى. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. الآية اللي بعدها، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. ميزنا الله عن غيرنا ليس بالعقل ولا بالكلام ولا بالاجتماعية ولا بالعبادة ولا بالحرية ولا بالمسؤولية. فبماذا ميزنا عن غيرنا؟ ميزنا عن غيرنا باستخلافنا في أرضه واستئماننا في ملكه على سبيل الابتلاء والامتحان. ده لما واحد يسألك انت ايه ميزتك، شغلتك ايه في الحياة، ربنا خلقك عشان ايه، تقول له عشان استخلفني في أرضه واستأمنني في ملكه ليبلوني أأشكر أم أكفر. طب يعني ايه استخلفني في أرض؟ لأن برضو بعض الناس يقول لك ايه، تم الوقت يعني انت بتتكلم عن قضية خلافة، بس مش بالمعنى اللي في دماغك. لأن كثير من إخواننا وخصوصا بعض الجماعات اللي على الساحة الغاية عندها أن تقام خلافة عالمية في الأرض، خلافة عالمية، واحنا بنقول مش دي الغاية اللي ربنا خلقنا من أجلها، ولكن خلقنا لخلافة نوعية وليس الخلافة العالمية. فواحد يقول لك يعني ايه خلافة عالمية وخلافة نوعية؟ الخلافة النوعية تخص كل إنسان منا، لأن الله لما قال لملائكته إني جاعل في الأرض خليفة لم يقصد الإمام ولم يقصد الحاكم فقط، ولكن قصد جميع الذرية بلا استثناء. فما الخلافة؟ الخلافة نيابة عن الغير. واحد يقول لك نيابة عن الغير؟ نيابة عن الغير، لأن الخلافة تقتضي ثلاث حاجات. أما نقول خلافة يبقى لازم ثلاث حاجات، في مستخلف ومستخلف ومستخلف عليه، والأمانة برضو هتقتضي ثلاث حاجات، أمين ومالك للأمانة وأمانة، دي العقل والمنطق، وهي دي المحاور، بيسموها المحاور الفلسفية. ما العلاقة بين الله والإنسان والعالم؟ الفلاسفة ضلوا فيها والمتكلمون ضلوا فيها، لكن الله هداننا إليها. فقال نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، اسمع الدليل، إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها. فهل الاستخلاف للحاكم ولا للحاكم المحكوم؟ إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها. طب يبقى مستخلف، من المستخلف؟ إن المستخلف ربنا سبحانه وتعالى، والمستخلف اسم مقيد من أسماء الله. طب وإحنا؟ ربنا قال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فنحن المستخلفون. وما المستخلف عليه؟ هذه الأرض، والذي جعلكم خلائف في الأرض. يبقى الأرض مستخلف عليها، والإنسان مستخلف، والله مستخلفنا، هو صاحب الأمانة ونحن أمناء في أرضه، والأرض بين أيدينا أمانة. بس الأمانة دي بقى ربنا سبحانه وتعالى سيقسمها على مشيئته وعلى ابتلائه لخلقه، أجزاء صغيرة، كل واحد لديه أمانة تختلف عن الآخر، كل واحد مستخلف على أمانته، سيسألك عنها فقط. يبقى استخلفنا، استخلاف يقتضي الغياب، نقول لك نعم يقتضي الغياب في حقنا، أما إن كان الاستخلاف عن امتحان وابتلاء فهذا كمال يليق برب العزة والجلال. واحد يقول برضو عايز أفهم يعني استخلاف، لأن بعض الناس قال لك لا ينفعش الإنسان يقال إن الإنسان خليفة، لا يصح أن يقال الإنسان خليفة عن الله، هو ربنا غاب حتى يستخلف؟ لا، افهم المسألة ده وانت هتعرف ما الذي اقتضاه استخلاف الإنسان في الأرض. احنا لما نقول في قول الله تبارك وتعالى ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. شوف كلمة التخويل، تخويل بمعنى استخلاف بمعنى التفويض، وتركتم ما خولناكم. يعني ايه خولناكم؟ تخويل معناه التفويض، ان انا اديلك حاجة بس على سبيل الامتحان والابتلاء. انما لو كان التفويض عن نقص وعجز فنسميه نقص لا يليق برب العزة والجلال. فالله عز وجل هو الذي يتولى تدبير شؤون خلقه لحظة بلحظة من فوق عرشه. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. فهو رب العالمين له الخلق والأمر. يبقى الاستخلاف في العبودية في تحقيق الأمانة التي أرادها رب العزة والجلال في أن تؤدي الأحكام الشرعية، هي دي القضية. ولذلك قال ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم. يعني إيه خولناكم؟ أنتوا عارفين مصطلح الخولي؟ خولي تخويل، أقول لك ده بيشتغل خولي في أرض فلان. كلمة خولي يعني إيه؟ يعني الأرض مش أرض، ولا يستطيع أن يتصرف فيها بغير إذن سيده. يقول له زرعها قمح، خلاص اتزرع قمح. ما ينفعش واحد خولي في أرض سيده يقول له لا أنا هزرعها فراولة أحسن لك وحجب اقتصاد كتير. لا، يبقى أنت متجاوز. فلا تتحرك في إذن في ملك سيدك إلا بإذنه الشرعي، إلا بأمره والرجوع إليه. إذا وعيت ذلك فافهم أن الله أعطاك هذه الأرض واستخلفك فيها، وكان من مقتضى الاستخلاف أن جعلك بين عالم الغيب وعالم الشهادة. فكلمة غيب وشهادة وعالم غيب وشهادة ظهر إزاي؟ ظهر لأنه استخلفنا. ما هو ربنا سبحانه وتعالى إحنا شايفينه ولا مش شايفينه؟ ونسأل الله أن نراه يوم القيامة. لأن واحد يسألك ربنا بنشوفه؟ لا، إحنا في الدنيا ما بنشوفوش. ليه ما بنشوفوش؟ لأن إحنا في دار امتحان وابتلاء. إزاي حنؤمن بالله ونحن نراه؟ وإزاي واحد حيكفر بالله وهو يراه؟ لا يصح معنى الابتلاء والحكمة ونحن نرى الله في الدنيا. فاقتضت حكمة الله أن يجعلك في عالم تحت غطاء يسمى بغطاء عالم الشهادة، مدارك محدودة، لا يرى الإنسان ما في عالم الغيب، ولا يرى الملائكة، ولا يرى الجنة، ولا يرى النار، ولا يرى رب العزة والجلال. أما رب العزة والجلال فهو من فوق العرش يرى ما في عالم الغيب كما يرى ما في عالم الشهادة. فقال ذلك عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. فأمرك بأن تؤمن بالغيب ومنحك أن تؤمن بالغيب. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فجعل الإيمان بالغيب أساس الاعتقاد. ليه؟ لأن الله من فوق عرش يراقبك وأنزل لك شرائع وأحكام تميز به بين الحلال والحرام لكي تفعل في ملك سيدك وفي أمانته ما أمر به. دي حقيقة الحياة، ودي البعد الاعتقادي الذي لو تغافل عنه إنسان يبقى لا قيمة له في الحياة، لم يقم بدوره. انت دورك ان انت مستخلف في أرض الله على سبيل الامتحان والأمانة. طب أرضك؟ لا مش أرض، أمانة بين يديك. أمانة بين يديك يبقى لا تفعل فيها إلا بإذنه وشرعه وأمره. فإن التزمت لأمره وشرعه فقد وحدت الله في عبوديته. هو ده توحيد العبادة بقى. توحيد العبادة طاعة لله عز وجل فيما استخلفك واسترعاك. مش العبادة معناها انك هتصلي ركعتين في المسجد، او الدين لله والوطن للجميع، او لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. ده منطق الجاهلين ومنطق البعد عن الدين، اللي مش فاهمين اصلا ان الدين اي ما يدين به ويخضع به لربه كأمانة في عنقه، كأمانة في عنقه سيسأل عنها يوم القيامة. أصل الدين كده، أي ما أدين أنا في رقبتي دين لرب العزة والجلال. الدين ده إيه؟ إن أنا عندي أمانة هيحاسبني عليها. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالله استرعى فلان في سيارة، كل اللي يملكوا الدنيا سيارة مش تعالى سواء، واحد ماسك شركة صغيرة وواحد ماسك بلد قرية، ماسك بلد زي قرية ولا مدينة، واحد ماسك محافظة، واحد ماسك أم، كلهم عند الله عز وجل سواء من حيث تحمل المسؤولية، ولا فرق بين غني وفقير عند رب العالمين. بل قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فيمكن السواء البسيط الصغير ده لو أنه نفذ شرع الله في أمانته في سيارته التي يسوقها ويبحث عن رزقه ويؤدي أمانة الله فيها، يبقى أفضل من الحاكم اللي مسكنا أو من غيره. لأن هم لما اختلفوا وتنازعوا من الأتقى عند الله؟ الفقير الصابر والغني الشاكر، أيهما أفضل عند الله؟ تنازعوا وقالوا أقوالا كثيرة، لكن الحق ليس في هذا التنازع، وإنما الحق في أن من زاد عن الآخر حسنة فهو أفضل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فاللي يزيد حسنة عن أخيه الإنسان أو عن أخيه المسلم هو الأتقى عند الله عز وجل، لو كان غنيا شاكرا أو فقيرا صابرا، لأن الكل سياء. طب إحنا بقى لما نفهم هذا المنطلق الاعتقادي نقدر نتصور الواقع بتاعنا؟ تصوروا بقى، كل واحد فينا مستخلف على شيء يخصه. يعني ايه مستخلف على شيء يخصه؟ يعني دايرة استخلافك انت والامانة بتاعتك تختلف عن الاخرين. ربنا هيسألك عن امانتك انت، مش هيسألك عن امانة غيرك. افهم النقطة دي. يعني صاحب المصنع هيحاسبه على وقت الصلاة، العمال صلوا ولا ما صلوش. صاحب المصنع هيحاسبه: انت اتقيت ربنا في مصنعك وطلعت منتج ترضاه لنفسك قبل غيرك، ولا غشيت وضحكت على الناس؟ هيحاسب صاحب المصنع في كده. هيحاسب الموظف المدرس: اخلصت لله في عملك ولا لا؟ لان دي امانتك. هيحاسب الحاكم المسؤول: اتقيت الله في شعبك ولا لا؟ طب الضابط ايه؟ يعني ايه الضابط اللي هيحكم الجميع؟ أنك لا تتصرف في أمانته ولا تتحرك في مملكته إلا بشرعه، بقانون الله، بأحكام الله، بدستور الإسلام ومنهجه الذي أنزله إليك رحمة بك. يعني شريعة الإسلام ربنا نزلها ليه؟ إن أنت عندك أمانة وهو صاحب الأمانة، وبيقول لك اعمل كذا في أمانتي، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا. آياتنا يعني إيه؟ يعني دستورنا، منهجنا، شرائعنا وأحكامنا اللي نزلت في كتاب الله ولها شواهد من كتاب الله ومن سنة الرسول. بس فيجي واحد يقول لك: ايه والله الاحكام بتاعت ربنا دي ما تنفعش دلوقتي. ليه؟ احنا في عصر ديمقراطية والناس حرية وبتاع، فروح نجيب مناهج والشعب هو اللي يحكم الشعب. هل الكلام ده يليق شرعا؟ ابدا. ومن نادى بذلك لولا اننا نعذره بجهله لكفر بربه. ليه؟ هي الارض ارض الشعب، ده امانة عندك انت مستخلف فيها ومستأمن فيها، مش ان انت يعني هتحكم نفسك بنفسك. ليه؟ ده لو كانت ارضك وامانتك. الكلام ده ينفع في الغرب؟ لان هم عندهم خلل في الايمان بالله، ينظرون للحياة على انهم يملكونها ابد الابدين، لكننا ننظر الحياة على انها وسيلة الى جنة نسأل الله ان نمكس فيها ابد الابدين. ده الفرق بين النظام هنا وهناك. عشان كده الديمقراطية تنفع هناك ما تنفعش عندنا. واللي بينادوا بالديمقراطية من المشايخ فهمنا غلط، ده نظام غربي مستورد إلينا، أن يحكم الناس أنفسهم بأنفسهم. تناسوا أنهم أمناء في أرض الله، تناسوا البعد الاعتقادي الذي خلقهم الله من أجله. ولذلك الحل لبلدنا إيه؟ إحنا شايفين الناس في ميدان التحرير وفي العباسية، وفوضى، فوضى بمعنى الكلمة. البلد تخرج من المشكلة اللي فيها في أسبوع واحد وتكون من أرقى الأمم، بس يكون المسؤول فاهم الكلام ده وفاهم أنه مستخلف في أرض الله. ربنا سبحانه وتعالى خوله وملكه وساق بإرادته الكونية الملك إليه وأعطاه إياه. وقال نبينا المصطفى: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يبقى يطالبه، أنا في نفسي أطبق ذلك على نفسي ما استطعت، وكل واحد على دائرة استخلافه يطبق على نفسه شرع الله عز وجل. طب اللي فوق اللي ربنا ملكهم علينا ما حقدرش أروح أحارب، إنما أقدر أروح أقول له طبق منهج الله على نفسك وعلى شعبك، هو ده الصح. لو أن كل الناس وكل الدعاة طالبوهم مباشرة في المجلس العسكري أو لمسكين البلد أن يقيموا شرع الله الذي أذن به فيما استخلفهم واسترعاهم وخولهم، وأعلنوا أنهم لن يخالفوا لله شرعا ولن يعصوا لله أمرا، وأي حاجة تخالف الشرائع سوف يمنعونها في خلال أسبوع. خلاص اللي بيقول لك أنا داخل عشان تبقى الأغلبية ليا، عشان أبقى أوصل، وما أوصل أبقى أطبق الشريعة، طبقت الشريعة خلاص، عايز إيه تاني؟ واللي قاعدين يقول لك أنتوا عايزين إيه بالظبط؟ واحد بيقول لك أنا بنفذ أمر الله تبارك وتعالى وشرعه وهي أمانته، لا يجوز لإنسان أن يسرق أو أن ينهب أو أن يرتشي أو أن يأكل أموال الناس بالباطل، وترى في المسؤول التواضع، فيأتي إلى الناس يصلي معهم ويقول: خافوا ربكم، أنتم محاسبون في أرضه، مستأمنون في ملكه، وسيسألكم يوم القيامة. كلمتين بس ولا ساعة ولا ساعتين بهذا المنطق كل الناس هيقولوا احنا معاك، إنما يقولك لا أنا مش عايز ربنا ولا عايز إن أنا أطبق شرعه. لو واحد اعترض عليه وقال له لا أنا مش عايز أطبق الشرع، أنا عايز أشرب الخمر وعايز أفعل المنكر وعايز أزني وعايز أبقى لوطي وعايز أبقى شاذ، اللي زي ده ما نقدرش نسمح له كده لأنها تبقى فوضى. ولو قلت له حرية وما حرية يبقى أنت خايف من أمريكا ومن الغرب، مش خايف من رب العزة والجلال. هو ده المنطق اللي يقول لي إخواننا الدعاء، ده المنطق الواضح اللي ربنا سبحانه وتعالى أمر به. ولو فعله مش هنقول له بعد 4 سنين، اقعد العمر كله طالما فيه واحد يخاف ربنا فينا. إنما هتقول إن فيه نظام، ولكن النظام بس لازم يقعد 4 سنين. ليه؟ لأن في الغرب بيفترضوا في الرئيس إنه حرامي، واربع سنين ده هينهب البلد فيلحق ما يلحقش حاجه، خلاص اللي جاي بعده يبقى يبدا من جديد. 4 سنين و5 سنين ايه اللي بيتكلموا عليهم؟ احنا عايزين واحد متواضع يخاف الله عز وجل في الناس، امين ويتحمل المسؤوليه، يقول لك يا جماعه والله امانه على رقبتي وانا اتمنى الا احملها لان الله سيسالني عنها وانا منكم، ويرى التواضع فيه ويخضع لله رب العالمين. اللي زي ده نلاقيه فين؟ لو أننا خاطبناهم بهذا المنطق وكان ده منطق كل الدعاة فيما بينهم خلاص فهمنا الرسالة. إنما لو أنا نزلت لمستدرجهم في ديمقراطيتهم التي يدعون الديمقراطية، تم إحنا كنا بقى 30 سنة في ديمقراطية، والديمقراطية والوطنية وبحبك يا مصر وبحبك يا مصر وشعارات رنانة على مدار 30 سنة، وكلما ازداد حبا في مصر ازداد نهبا لها وسرقة فيها، حتى نهبوها وخربوها تحت مسمى الوطنية والشعار والديمقراطية والكلام ده. قضية إيمان، أن تفهم غايتك في الحياة. فإن أنت آمنت بالله ووحدت الله عز وجل وكانت دي عقيدة في قلبك، فبإذن الله تبارك وتعالى سيوفق الله العباد إلى ما يحب ويرضى، وتخرج البلد من أزمتها في أسبوع. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. نوح قال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. يبقى القضية قضية اعتقاد. إن ما كنتش أنا متأكد تماما إن أي واحد عاقل وعنده شعرة من الإيمان يدرك أن هذا الكلام يقع على قلبه ويوافق فطرة ربه التي فطر الناس عليها. إنما اللي ما عندوش أصلا إيمان وهو مش مقتنع أصلا بأنه سيلقى الله وسيحاسبه حسابا لا يطاق، توزن الأعمال فيها بمثقال الذرة، والذرة وحدة وزن. إيه هي الذرة؟ الذرة النملة الصغيرة، لكن لها مقياس عند الله في الحساب في الميزان كوحدة وزن للعمل، يوضع في المقابل حسنة أو سيئة، انت هتتحاسب. وإذا كان الشخص مفكر إن هيعيش في مصر أبد الأبدين، لأن المفروض في دستور البلاد إن أول فقرة فيه إن مصر أمانة استودعها الله في يد شعب مصر، وهم أمناء عليها وعلى ما خولهم وملكهم فيها، وكل إنسان له حق بحق ما استخلفه الله عز وجل واسترعاه. هو ده المفروض اللي يكون في دستورنا. بعد ذلك من أحكام وتشريعات وقوانين كلها نرجع فيها إلى أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فاللي يقول لك لا ما ينفعش دلوقتي، بعيد النظر في اعتقادك أصلا، أنت مسلم ولا أنت مش مسلم، فاهم دينك ولا ما أنتش فاهم دينك، هي دي القضية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه المبادئ التي تحدثنا عنها هي التي ربى عليها نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم أصحابه أكثر من 10 سنوات وهو في مكة، عشان يغرس العقيدة في قلوبهم إن المسألة مسألة مبدأ. لأن قريش عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الديمقراطية، والديمقراطية بصراحة يعني كانت قريش أكثر ديمقراطية من جميع ديمقراطيات العالم. راحوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إيه؟ خلينا ديمقراطية، تعبد آلهتنا عاما ونعبد آله إلهك عاما، ويبقى في تداول في السلطات. ده بالضبط منطق الديمقراطية اللي بيتكلموا عنه، اللي إن الشعب يحكم الشعب، فأنتوا شوية وإحنا شوية. لأن إخواننا اللي دخلوا في لعبة الديمقراطية غفلوا عن أحكام كثيرة جدا ولوازم خطيرة جدا سوف تحدث في البلاد، ولا تزال الفتن وستزال بسبب هذه الديمقراطية اللي بيتكلموا عنها. هي إيه؟ افرض الإخوان خدوا الأغلبية ومسكوا البرلمان وقالوا احنا هنحط شرائع وأحكام عشان نمسك البلد. فبعد ما مسكوا البلد في أناس كتير جدا لسه مش فاهمين دينهم، فطلعوا في ميدان التحرير وقالوا مش عايزين الاحكام دي والديمقراطيه دي، ويا احنا يا انتم. ساعتها يا اما تنزل ديمقراطيتهم على نظامهم او يبقى انت بتضحك على الناس. فالمبدا في خلل، لو احنا دخلنا من هذا المنطلق هتبقى لعبه كل شويه. حتى هم نفسهم انا بستغرب والله ازاي ياتي على لسان شيخ من الشيوخ ان يقول ننزل للعبه الديمقراطيه. سماها لعبه، هو الدين لعبه ولا سياسه البلاد والعباد لعبه؟ عشان دي لعبة وفيها مكر ودهاء، إنما الدين صفاء ونقاء. يا سلام، فين بقى استخلفنا الله في أرضه وأنت مستخلف وأمين في ملكه؟ إحنا بنقول كلمة الحق ولا نخشى في الله لومة لائم، وإحنا بنقول وبنطالب تاني إن المجلس العسكري يخاطب هكذا، إن ينبغي أن تقام الشريعة الإسلامية من منطلق أن الله استخلفكم في أرضه واستأمنكم في ملكه، لا تخاف لا شرق ولا غرب. ما عملتش كده انت حر، بس ربنا هيحاسبك على كل نفر في مصر، وهتتحمل مسؤولية ووزر كل واحد عصى الله بسببك. لان لا يمكن ان يسود العدل في البلاد الا بشرع رب العباد، لان الله عز وجل وضع نظاما محكما. لو ان الضرائب هذه التي فرضوها على الناس ظلما وزورا بدلت بالزكاة، وخوطب الناس من خلال توحيدهم لله صدقة تؤخذ من الأغنياء ترد إلى الفقراء، هتلاقي أن الغني حريص على إطعام الفقير من نفسه. طب أنا خالف شرع ربنا عشان إيه؟ اللي مسكين البلد لما يقابل ربنا هيقول له إيه؟ إحنا فرضنا الضرائب وتركنا الزكاة عشان مصلحة العباد، ولا عشان مصلحة أنفسنا وأن يقال عنا أننا بلد ديمقراطي في الشرق وفي الغرب؟ قضية كده. احنا بنقول صحيح قد يكون في تطبيق الشريعة بعض العوائق في الأول، لكن لو توجه الخطاب الإعلامي إلى فهم هذه القضية ستعود البلد إلى أمانها وإلى عزها وقوتها. ليه؟ لسبب واحد بس، أننا استجلبنا قوة الله إلى قوتنا ولم نعص الله عز وجل. والله قادر على أن يزلزل الغرب والشرق ويجعل رؤوسهم النووية فوق رؤوسهم في لحظة. شفتوا اليابان حصل فيها إيه في لحظة؟ اتهدمت بموجات تسونامي في لحظة. شوف بقى القوة هيعملوا بها إيه. ممكن ربنا سبحانه وتعالى يرسل طوفان وهم متوقعين ذلك، ارتفاعه 50 متر يجي على كل المدن الغربية ودمرها. الكلام ده مرهون، وربنا لو شاء. أنتم متخيلين يعني مثلا إن حيال نحن كبشر في الوصول إلى تطبيق شرع الله، إن الحيل اللي احنا بنعملها دي ربنا سبحانه وتعالى لا يقدر أن يقيم البلاد والعبادة في لحظة؟ ده ربنا سبحانه هو يشوف أخوانا لما قال ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة بإرادته القونية وبقدرته، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين، لازم يحصل خلاف بينهم، إلا من رحم ربك. ومن الذي رحمهم؟ هم الذين أقاموا شرعه، هم الذين نفذوا مراده فيما استخلفهم واسترعاهم واستأمنهم. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. فإن حفظت شرائع الله ونفذت مراد الله الشرعي هيحفظك بمراده الكوني. إزاي؟ ما تعرفش. نفذ الشرائع فيما خولك واسترعاك. لو كل واحد منا كده اتقى الله في نفسه وبدأ يطبق شرائع الله وما يخالفش أمر ربنا سبحانه وتعالى، يبقى هتلاقي بص تلاقي إيه؟ ربنا هيئ في لحظة من لحظات الأسباب لتغيير الأوضاع إلى الأصلح. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ده منطلق. ولذلك قال لعبد الله بن عباس، شوف الحديث، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إنما لو قلت لا أنا هلعبها، كلمة العبها دي معناها إيه؟ إن أنا بتدخل، اللي فاهمين العقيدة هيفهموني كويس، بتدخل في إرادة الله الكونية فيما يتعلق بخصائص الربوبية عشان أصلح العباد مكان رب العباد، لأن ربنا أمرك باتباع شرعه. أما تدبيره الكوني وربوبيته في خلقه فدعها له، أهم حاجة ما تحسش ربنا سبحانه وتعالى. فلما يقول لك إلزم بيتك في وقت الفتن، خلي بالكوا بقى الحديث ده صريح في النص. لو انهم طبقوه في ميدان التحرير وخافوا من رب العالمين، كل واحد هيرجع لعمله وبيته. الرسول قال ستكون فتن ثم تكون فتن، وقالها على وجه الايه؟ التعميم، على ان اللي بيحصل ده فتن. القائم فيها خير من الماشي، والجالس خير من القائم، فمن كان له ابل فليلحق بابله. فواحد يقول لك يلحق بيه يعني نسيب الناس يا شيخ، هو يعني ايه ونقعد في بيوتنا؟ انت فاهم ان الحديث غلط. يقول لك من كان له ابل فليلحق بابله، يعني يرجع شغله يصلح ابله، صاحب المصنع يشغله وما يوقفوش، صاحب المدرسه يشغلها، صاحب العمل يشتغل فيه وينتج ويتقي الله عز وجل فيما استخلفه واسترعاه. ده اللي اراده النبي عليه السلام. ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن وجد معاذا فليعذ به. انما يروح يشارك ويقول لك ويستشرف، حتى الرسول عليه السلام قال ايه؟ ومن يستشرف لها تستشرف. ولذلك انا بحمل جايز لعدم فهمهم المشايخ اللي دعوا الناس الى النزول في الميادين وان كل حاجه تبقى بالقوه بالدراع، ان يراجعوا عقيدتهم تاني. لولا اننا نعذرهم بجهلهم وعدم فهمهم للعقيده الصحيحه لحملناهم مسؤوليه كل من قتل في هذه الميادين. ليه؟ احنا عايزين الناس تنتج والبلد تمشي، ولا توقف كل شويه؟ لما تلاقي اعداء الله يمكرون لنا ونحن نتخبط فيما بيننا، ليه؟ احنا نقول لهم يا جماعه يا مسؤولين طبقوا شرع رب العالمين، طبقتوه خير وبركه، ما طبقتوش احنا هنطبقه على نفسنا. بس خلي بالكم ربنا سبحانه وتعالى مش هيبارك فيكم وهيحاسبكم، واعلموا انه اعد نارا لا تطاق، والحياه ما عادش فيها ما تستمتعون بها، ده ايام معدوده او سنوات ما حدش عارف فيها. الراجل كان عامل حزب وبينادي وبقى مروح البيت مات في لحظه، خلاص الله يرحمه. فالدار دار ابتلاء ووسيله الى غايه، وليس الدار جزاء ابديه نستمتع فيها طول الحياه. اللي فاهم الحياه كده يبقى غلطان. اللي فاهم الحياة كده يعيد النظر في حياته واعتقاده. الحياة وسيلة إلى غاية، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان اللي فيها البقاء الحقيقي اللي تسعد فيه بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. إنما دلوقتي ده حياة كلها تعب وكبد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، لا تصل إلى ما تتمناه إلا إذا شاء الله. ليه؟ تم الآخرة والجنة، كل ما تتمناه يشاءه الله. هذا الفرق بين الدنيا والآخرة، كلمتين. في الدنيا قال من كان يريد العجلة عجلنا له فيها ما نشاء، وفي الآخرة قال لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. نقطة واحدة من الاثنين. انتوا عارفين السر في كده ايه؟ ايه السر في انه يقول عجلنا له فيها ما نشاء مش ما يشاء؟ انا نفسي في مرتب كويس واجوز العيال ولاقي سكن او سكن مناسب واعيش كبني ادم كده او استمتع واب على وش الدنيا زي ما بيقولوا الناس، فيتمنى اشياء وحتى لو خد بالاسباب ما يوصلش اللي هو عايزه. ليه؟ عشان ربنا وضع سر. لو عايز توصل اللي انت عايزه لازم ترجع له الاول، تقول له يا رب، وتخرج من بيتك زي ما الرسول علمك بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوه الا بالله، لازم كده. فتقول يا رب اعطني، يا رب اعني، يا رب وفقني. ما هو ممكن ربنا سبحانه وتعالى يديك زي الجنه بالظبط ساعه ما تتمنى يديك، لكن في الدنيا ليه؟ عشان دي دار ابتلاء، عشان تشكر عند العطاء وتصبر عند المنع، عشان تفهم التوحيد. وبعدين انت مش هتقول يا رب وانت بينك وبينه قطيعه، لازم تصلح العلاقه الاول، فتقول له اياك نعبد وبعدين تقول له اياك نستعين. انما الخلائق عايزين اياك نستعين ومش عايزين اياك نعبد، تخضع لله ثم تستعين به، فتقول يا رب هذا ما اراده الله منك في الحياه، فجعل الدنيا ابتلاء. لكن لو في واحد فاهم الحياه صح هيقول يا رب اعطني، بس اعطني ايه؟ مال؟ درهم؟ دينار؟ لا، هيقول ارزقني التقوى، زي ما الرسول كان اغلب دعاءه. شوفوا بقى ليه النبي كلامه حكم، يقول اعني اللهم على مالي على عيالي، اعني اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اغلب دعاء النبي عليه السلام يدعو الله عز وجل ان يعينه على تقواه، وهذه النعمه الحقيقيه. لان اللي هيمن على ربنا بانه هو بقى مسلم، ما احنا بنعمل وبنشتغل زي كثير من العلمانيين والليبراليين، يقول لك طب انتوا عايزين ايه؟ ما احنا مسلمين اهو بنقول لا اله الا الله. زي المنافقين لما قالوا يمنون عليك ان اسلموا، ربنا ما قال على المنافقين يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين. هو ده المنطق. الاسلام نعمه ومنه، ان لم تشعر بها فاعد النظر في اعتقادك مره اخرى. انما الاخره الأمر مختلف، دي دار جزاء ليس فيها تنغيص ولا تكدير، مجرد ما تتمنى الله عز وجل يعطيك. قال لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وأفضل المزيد اللي ربنا وصفه قال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما الحسنى؟ الجنة، ينال الجنة. وما الزيادة؟ الزيادة يفسرها النبي عليه الصلاة والسلام بلذة النظر إلى وجه الله الكريم. اللهم اجعلنا من أهل جنته ورؤيته، اللهم اجعلنا من أهل جنتك ورؤيتك، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم اجمع شملهم على كلمة التوحيد يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة أمر الرشد يعز فيها بالطاعة ويذل فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم احفظ بلادنا آمنة مطمئنة، ورد أهلها إلى الحق ردا جميلا، واجعلهم متمسكين بشرعك يا رب العالمين، واهدي من يقود بلادنا إلى صالح الإسلام والمسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقول السلام عليكم.